الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثال اليوم هو من سورة إبراهيم يبدأ بالآية 24 قوله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تعلم كيف ضرب الله تبارك وتعالى مثلا كلمة طيبة كلمة التوحيد كشجرة طيبة ضربها مثلا للمؤمن أو لكلمة التوحيد كشجرة طيبة، قيل شجرة من أشجار الجنة وقيل هي النخلة وقيل غير ذلك، والعبرة بانطباق الوصف أيا كان، سواء كانت شجرة من الجنة أو كان المقصود النخلة، المهم أن تعي مقصود الله تبارك وتعالى من المثال. قال كشجرة طيبة أصلها ثابت متجذر له أصول في الأرض تثبتها هذه الشجرة. قال أصلها ثابت وفرعها في السماء يرتفع ارتفاعا شديدا حتى يقارب عنان السماء. قال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كذلك المؤمن وكلمة التوحيد التي ينطق بها والأعمال الصالحة التي يوفقه الله تبارك وتعالى لها أصول ثابتة متجذرة متأصلة ولها فرع يصل إلى عنان السماء أعماله ترتفع وتقبل عند الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها في كل وقت تؤتي أعماله ثمارها عند الله تبارك وتعالى فالآن يرتفع له ذكر وبعد قليل يرتفع له شكر وغدا يتقبل الله تبارك وتعالى منه صدقة وبالليل يقوم ويتضرع بين يدي ربه جل وعلا وتارة يعين خلق الله جل وعلا على قضاء حوائجهم. هذا هو حال المؤمن كالشجرة التي تؤتي ثمارها كل حين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بتوفيق الله تبارك وتعالى له. وفي الحديث النخلة ضربت مثلا للعبد المسلم حديث ابن عمر المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفيهم أبو بكر وفيهم عمر عن الشجرة التي هي مثل المسلم أو مثل المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها لا تسقط أوراقها. علمها ابن عمر لكنه استحيا أن يتكلم في حضرة أبي بكر وعمر وكبار الصحابة لكن وقع في نفسه أنها النخلة وكانت هي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله جل وعلا يضرب لنا الأمثال ويعددها في كتابه الكريم بل ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لعل الناس تتذكر لعلهم يتفكرون لعل المثال يتضح لعل المعنى يتقرب إلى الذهن ويتشجع المؤمن ويحثه هذا على الاستزادة من الطاعات وعلى الانتهاء عن المحرمات. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا آخر للكلمة الخبيثة فقبل هذه الأمثال ذكر الله جل وعلا في الآيات حال المؤمنين وحال الكافرين ثم بعدها تلا ذلك مثالان مثال للمؤمن ولأعماله الصالحة ولكلمة التوحيد الطيبة ثم تلاه بعد ذلك بالكلمة الخبيثة قال ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل الكافر كمثل كلمة خبيثة ينطق بها وهي كلمة الكفر، شبهها جل وعلا بشجرة خبيثة، قيل هي الثوم وقيل هي الحنظلة، وهذا أرجح، ولو ثبت أو صح أنها الحنظلة ما تعدي إلى غيرها من الأشجار، فهذا هو الراجح في الغالب والله أعلم. وقيل غير ذلك من الأشجار، قال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا لها أصل في الأرض، يستطيع أي إنسان أن يقتلعها بكل سهولة، الهواء قد يحركها من مكانها، لا أصل لها ولا هي ترتفع فوق الأرض، ليس لها ساق أصلا حتى. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، استؤصلت ما لها من قرار، فمن الطبيعي أن تتحرك وأن تقتلع مع أقل جذب لها. ثم تلا ربنا تبارك وتعالى قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله تبارك وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت بكلمة التوحيد في الحياة الدنيا، يثبتهم على لا إله إلا الله، نسأل الله ثباتا عليها حتى الممات. وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، يأتي الإنسان بعد موته ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه والموفق في هذه اللحظات، من يوفق الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، يعميهم عن هذه الكلمات، يجعلهم يحيدون عنها، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلنا من المهتدين الموفقين المسددين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.